لما كتبت له ثم رايب شيل ثمارة كان واحد الحمارة العودة ثمها رأى ماشي الميت اللي سيقول أنا أعطبك نقول لا الرجل ما سيقول شيء ومشت رماه وما عرف وجد حملة أعطاني سيدي علي وحتى يشرطوا عليهم إلى ولدك سمي علي وقال لي واحد أنا سماوني مشاو لسيدي علي والدي وحملت أمي ثما وسماوني علي وهذا حما لما كتقول ذنوبك لك يديها البيت أنا عارف بأن العشر ثما ولما كتقول ذنوب المرأة يديها الفرغوت والوسخ إذا ما كاين الفحل مخبع ثما وكاين واحد يقول له سيدي سعيد في حدا الدريوش في الريف في الكبداني فيجي يقولوا للمرأة يقول لي ما كتقول شيء يقول له خليها 15 يوم اجي ليها يعني القاعده اللي كان ديو حنا فحال السياره تتفشل الرويضه وزربان تقول له نفخها حتى نرجع ليها وسيدي سعيد تينفخ عليهم وتجوج كاين سيدي سعيد في الكبداني وكاين سي حسن في الدريوش وكاين سي المصطفى في الصوتين دار لما عمل فطان جا حتى ما سخر له شاي وشاف داك الشيء في ثمره وفيه المحنه والضرائب مشى دار الزاويه في الصوتين لعل شي واحد فيكم يعرف الصوتين فين راه بنا الجامع تما راه الناس تيجيو افواجا وفرادا غير بني زاو غير بني شي مصيبه يجيوك الناس راه ما عنده معقول تمشي دابا لواحد الخلا ما عارف في الدار تيتحرك كاع ما فيه لا والي لا والو دير واحد الكركور قول للناس راه خرج عندي راه سيدي فلان هذا هاد بيحجر وامر البدع في قول مختلف على مر العصور وسر الدهور كما قدمنا في موضوع العصر حيث يستحسنها قول وارثها اخرون وهذا خلاف وقع للصحابه فانه عن اجماع واتفاق وبذلك تعلم ايها المتبع أيها المتبع لكتاب الله وسنة رسوله أن تعلق المبتدع لما فعله الصحابة من جمع المصحف لا يقيم لهم حجة ولا يسند لهم قولا وإنما يزيدهم وهنا على وهن اللهم زدهم وهنا على وهن أو اهدهم وردهم إلى طريق المستقيم يا رب العالمين والحمد لله يا رب العالمين. يعني ثم الشريط السادس من كتاب البدعة وأثرها السيء على الأمة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والحمد لله رب العالمين.